بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في حكم سب الصحابة رضي الله عنهم: وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. قول المؤلف رحمه الله تعالى فيما يجب نحو أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. وتقدم الكلام على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها التي هي أول من آمن من النساء وواست النبي صلى الله عليه وسلم بمالها، وأدخلت السرور على نفسه، وكلما ضايقه المشركون وسعت له وهدأت حاله واستفاد منها كثيرا رضي الله عنها وأرضاها، وبشرها الله ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا وصب، فهي أول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن الجميع. ثم ثنى المؤلف رحمه الله تعالى بالصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما، فهي أم المؤمنين قطعا، وهي أفضل أمهات المؤمنين ما عدا خديجة، فالخلاف بين أهل السنة والجماعة أيهما أفضل. فمنهم من فضل خديجة لسبقها، ومنهم من فضل عائشة لفقهها وعلمها، والصواب والله أعلم كما قال عدد كبير من العلماء أن لخديجة رضي الله عنها فضل لم تدركه عائشة ولا غيرها، ولعائشة رضي الله عنها فضل لم تدركه خديجة ولا غيرها، ولعل هذا هو الصواب والله أعلم، ألا نفضل واحدة على الأخرى لفضلهن ولكون كل واحدة منهما تميزت بشيء لم تدركه الأخرى. وهي تكنى بأم عبد الله، ويقال بهذه التكنية بأن النبي صلى الله عليه وسلم كناها بابن أختها عبد الله بن الزبير، أمه أسماء بنت أبي بكر التي هي أكبر من عائشة رضي الله عن الجميع، فسماها وكناها النبي صلى الله عليه وسلم بأم عبد الله. ويقال إنها حملت من النبي صلى الله عليه وسلم وولدت ولدا توفي صغيرا، وهذا لم يثبت والله أعلم. وأمها أم رومان بنت عامر بن عويمر الكنانية زوج أبي بكر الصديق رضي الله عن الجميع. ولدت هي بعد البعثة، ولدت بعد البعثة. تقول: ما عرفت أبوي إلا وهما مسلمان. وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنين، وقيل 7 سنين، وبنى بها ودخل عليها وهي بنت 9 سنين. فيخطئ بعض الناس يقول إن الصغيرة لا تزوج، والسنة والأفضل المبادرة بزواج الصغيرة والصغير، لأن عمر المرأة قصير فيذهب أكثر عمرها قبل زواجها بلا إنجاب ولا فائدة. والجمع بين قول من قال بنت ست أو سبع، نقول إنها ربما في آخر السبع كمال آخر ست السنين فيقال بنت ست، وأول السبع فيقال بنت سبع. وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعقد عليها بمكة عليه الصلاة والسلام بعد موت خديجة رضي الله عنها، وهو عليه الصلاة والسلام لم يتزوج بكرا غيرها. كل أمهات المؤمنين ثيبات رضي الله عنهن، وفي هذا دلالة على أن تعددهن عند النبي صلى الله عليه وسلم لا لقضاء الوطر والشهوة، وإنما لمقاصد سامية للتأليف ولجبر الخاطر ولكثرة من يعلم الناس خاصة النساء الخير غير ذلك من المقاصد الحسنة. ولم يتزوج واحدة بكرا لم يمسها الرجال سوى عائشة رضي الله عنها، وتوفي عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 18 سنة. جاءت امرأة بعدما ماتت خديجة رضي الله عنها قالت: ألا تتزوج يا رجل يا رسول الله إن كنت إن رغبت بفكر أو ثيب؟ فقال لها: من البكر؟ قالت: بنت حبيبك وصديقك وصديقك أبو بكر. ومن الثيب؟ قالت: سودة بنت زمعة، بادرت إلى الإسلام بك والإيمان بك رضي الله عنها. فقال عليه الصلاة والسلام: اذكريني لهما. فذهبت إلى بيت أبي بكر وقالت: ماذا ساق الله لكم من الخير؟ أبشروا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عائشة. فسرت أمها وفرحت وقالت: حتى يأتي أبو بكر. فلما جاء أبو بكر أخبرته فقال: إنها ابنة أخيه، وهل تحل له وهي ابنة أخيه؟ يعني أنا أخوه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قولي له هي ابنة أخي وتحل لي، ابنة أخي في الإسلام لا في النسب ولا في الرضاء. فزوجها أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، ولكن لصغارها لم يدخل بها عليه الصلاة والسلام إلا في سنة الثانية من الهجرة بعد موقعة بدر، وهي أحب نسائه إليه وأحب الناس إليه. أتاه عمرو بن العاص رضي الله عنه وقال: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. وكان الناس رضي الله عنه الصحابة أجمعين يتحينون ويتحرون بما يريدون أن يبعثوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من هدية يوم عائشة، لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. فاجتمعت أمهات المؤمنين لدى أم سلمة وقلنا لها: يا أم سلمة، قولي للرسول صلى الله عليه وسلم يشعر الناس بأن من كان عنده هدية للنبي صلى الله عليه وسلم يبعثها في أي وقت في أي يوم، لا يتحرون يوم عائشة. فقالت له رضي الله عنها فأعرض عنها ثم سكتت. ولما دار المرة الثانية قالت له ذلك فسكت ولم يرد عليها. فلما دار عليها المرة الثالثة قالت له فقال لا تؤذيني في عائشة، ما أتاني جبريل عليه السلام في لحاف واحدة منكن إلا في لحاف عائشة، يعني محبتي إياها لمحبة الله جل وعلا لها ولمحبة جبريل، فهي محبوبة عند الله جل وعلا. فعند ذلك سكتت ولم تقل شيئا. وكان عليه الصلاة والسلام يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك ولا تملك، يعني ميل القلب والمحبة هذه ما يملكها عليه الصلاة والسلام، ما يستطيع أن يجعل المكروه محبوب ولا المحبوب مكروها عليه الصلاة والسلام. وقد استفاد منها الصحابة رضي الله عنهم من علمها، روى عنها أبوها وعمر رضي الله عن الجميع، وكبار الصحابة رووا عنها، إذا أشكل عليهم شيء رجعوا إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وكانت ليست في العلم الشرعي فقط بل حتى في الشعر والأدب والطب كانت مرجع للجميع رضي الله عنها. ونزل القرآن من الله جل وعلا ببراءتها لما آذى المنافقون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، رأوا محبته صلى الله عليه وسلم لها فأرادوا أن يكدروا عليه لعله يطلقها، فاختلقوا الإفك وقالوا قولا شنيعا نسبوا إليها ما هي بريئة منه. وكثر الكلام في المدينة فيها، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم من الناس وكاد يطلقها، وقال لأسامة بن زيد ما تقول؟ قال هي زوجك وهي أمينة ومن خيار الناس ولا أعلم عنها إلا خيرا. وقال لعلي رضي الله عنه ما تقول؟ قال يا رسول الله إن الله لم يضيق عليك، فبدلها ستجد بدلها من هي مثلها وأحسن. فتردد صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر وتكلم عن المنافقين وسبهم وتعرضهم له عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام من يعذرني في رجل أساء إلي في أهلي وما علمت عنهم إلا خيرا، يقصد عبد الله ابن أبي ابن سلول رأس المنافقين. ما سلم من المنافقين أحد ولا بيت النبوة. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال يا رسول الله أنا أعذرك إن كان من الأوس، ضربت عنقه لأنهم جماعة سعد بن معاذ رضي الله عنه، وإن كان من إخواننا الخزرج فمرني بما شئت أنفذه. فقام سعد بن عبادة رضي الله عنه وقال كذبت والله لا تقتله، لأنه عرف أنه يقصد عبد الله بن أبي وهو من المنافقين وهو من جماعة سعد بن عبادة رضي الله عنه، وكان رجل خير رضي الله عنه، لكن أخذته الحمية على قومه رضي الله عنه. فقام آخر فقال أنت الكاذب يا سعد بن عبادة، إنما تجادل عن المنافقين. وكثر اللغط والكلام فسكتهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أنزل الله جل وعلا براءتها بعدما أتاها النبي صلى الله عليه وسلم وهي عند أهلها، وقال: يا عائشة، سمعت ما يقول الناس، فإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله فإن الله يتوب على من تاب. تقول: فقمت وهي مريضة، وزاد مرضها بهذا الاتهام البري رضي الله عنها وأرضاها، فقمت واستقعدت وقعدت وقلت لأبي: يا أبتي، أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: والله يا بني، ما أدري ما أقول، ما أستطيع أكذب على الرسول أو أقول له شيئا ما أعلم عنه. فقلت: يا أمي، أجيبي رسول الله. قالت: والله يا بني، ما أدري ما أقول. فقمت وقلت: لئن قلت لكم إني ألممت بذنب لتصدقنني، والله يعلم أني بريئة، وإن قلت إني بريئة فلا تصدقوني، ولكن أقول لكم كما قال أبو يوسف لبنيه. ونسيت اسم يعقوب رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام. ونحن في الحال هذه في شدة وضيق، ولا أدري ماذا يحكم الله علي، وأنا واثقة بأن الله سيبرئني، لأني أعلم أن الله مطلع لا تخفى عليه خافية، ولا يمكن أن يقرهم على ما قالوه وحاكه المنافقون. لكن ما توقعت أن الله ينزل في قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، وإنما توقعت أن جبريل عليه السلام سيأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويبرئني، أو أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرى رؤيا منام تبرئني. فإذا بالوحي ينزل من السماء في قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الآيات إلى آخرهن من سورة النور. وكان ممن تكلم بالإفك مصطح ابن خالة أبي بكر، وكان فقير ومن المهاجرين، فحلف أبو بكر لا ينفق عليه. فأنزل الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وقال رضي الله عنه: بلى بلى، أحب أن يغفر الله لي. وأعاد لمصطح نفقته التي ينفقها عليه. فهؤلاء المنافقون ما سلم منهم أحد، ولا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، أرادوا أن يفسدوا على النبي صلى الله عليه وسلم بيته، ففضحهم الله جل وعلا وتوعدهم بعذاب الدنيا وعذاب الآخرة أشد وأفظع. فمن تعرض لعائشة رضي الله عنها بسوء فقد ضر نفسه وأهلك نفسه وأساء إلى نفسه وكفر بالله العظيم، لأن الله جل وعلا براها، وهو اللعين الشقي يقذفها والله يبرئها. أنت أعلم من الله تعالى الله، فهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وهي أحب نسائه إليه رضي الله عنها، وهي أكثرهن علما وفقها وأنفعهن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: ما أشكل علينا أمر فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها فيه علما. وقال الزهري أحد التابعين: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أمهات المؤمنين وعلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل رضي الله عنها. وعن أبي الزناد قال: ما رأيت أحدا أروى لشعر من عروة، فقيل له: ما أرواك؟ فقال: ما روايتي في رواية عائشة ما كان ينزل بها أنا شيئا إلا أنشدت فيه شعرا. عائشة خالت عروة، عروة بن الزبير، أمه أسماء بنت أبي بكر، فهو أخذ عنها رحمه الله. وفي الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعا: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقال عليه الصلاة والسلام لأم سلمة لما قالت له: قال: لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها. ينزل عليه جبريل بالوحي وهو في لحاف عائشة رضي الله عنها. وروي أن رجلا نال من عائشة عند عمار ابن ياسر رضي الله عنه، فقال: أعزب مقبوحا، أتؤذي محبوبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبوحا منبوحا؟ وزاد: إنها لزوجته في الجنة. وفي مرسل مسلم البطين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائشة زوجتي في الجنة. وزاد عمر رضي الله عنه في عطاء عائشة على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 2000، وقال: إنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي اشتهرت بالكرم والجود رضي الله عنها. تقول مولاتها خادمتها: أتى إليها مال كثير فأمرتني ففرقته، فلما انتهى وهي صائمة رضي الله عنها، فقلت: لو أبقيتي لنا درهما نشتري به لحما تفطرين عليه، قالت: لو ذكرتني لفعلت، لكن ما ذكرتني راح. أنهت كل المال الذي بين يديها رضي الله عنها ولم تبق لها شيء، وهي محدثة رضي الله عنها لأسرتها وقرابتها وبني إخوانها وبنات أخوانها وأخواتها، وجميع الصحابة رضي الله عنهم يرجعون إليها في العلم. وقد توفيت رضي الله عنها 58 من الهجرة رضي الله عنها، بقيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 48 تنشر العلم رضي الله عنها وأرضاها. وقالت هي رضي الله عنها: فضلت بعشر. فذكرت مجيء جبريل بصورتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: هذه زوجتك. قالت: ولم ينكح بكرا غيري، ولا امرأة أبواها مهاجران غيري، يعني تميزت بأن أبوها وأمها من المهاجرين رضي الله عنهم. وأنزل الله براءتي من السماء، وكان ينزل عليه الوحي وهو معي، وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد، وكان يصلي وأنا معترضة بين يديه، وقبض بين سحري ونحري في بيتي وفي ليلتي، ودفن في بيتي رضي الله عنها وأرضاها. قالت أم درة مولاتها: عائشة ب100,000، فورقتها وهي يومئذ صائمة. وقلت لها: أما استقطعت فيما أنفقت أن تشتري بدرهم اللحم أن تفطرين عليه؟ فقالت: لو كنت ذكرتيني لفعلت. أنفقت 100,000 جميع رضي الله عنها. ونزلت آية التيمم بسبب انقطاع عقدها الذي انقطع وذهبت تبحث عنه وتأخرت، فتأخر الجيش كله، فأنزل الله جل وعلا آية التيمم، فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه: ما هذه أول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ فالأنصار والمهاجرون كلهم يشهدون بفضل آل أبي بكر رضي الله عنهم. وروى عنها من الصحابة عمر وابنه عبد الله وأبو هريرة وأبو موسى وزيد بن خالد وابن عباس وجمع كثير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذه أم المؤمنين رضي الله عنها فضلها عظيم، وميزها الله جل وعلا على سائر أمهات المؤمنين بالعلم والبصيرة وبعد النظر رضي الله عنها وأرضاها، فسحقا وبعدا لمن تعرض لها بسوء أو نال منها. فقد كذب الله جل وعلا من تعرض لعائشة بسوء، ما تعرض لعائشة فقط، وإنما كذب الله جل وعلا، وهذا كفر. ولذا قال علماء السلف رضي الله عنهم: من سب عائشة فيما براها الله جل وعلا منه فقد كفر، لأنه كذب الله ورسوله، فتكذيب الله كفر وضلال. وقد ذكرها علماء السنة والجماعة بالخير، وأثنوا عليها خيرا، وذكروا شيئا من مناقبها وفضائلها التي لا تعد ولا تحصى رضي الله عنها. وقد تعرض ذكرها مؤلف أسد الغابة والاستيعاب ومسند أحمد وطبقات ابن سعد والتاريخ لابن معين وطبقات خليفة وتاريخ خليفة والمعارف وتاريخ الفسوي والمستدرك وحلية الأولياء وجامع الأصول وتهذيب الكمال وتاريخ الإسلام الكبير للذهبي والبداية والنهاية ومجمع الزوائد وتهذيب التهذيب وخلاصة تهذيب الكمال وكنز العمال وشرع ذرات الذهب، كل المراجع والأصول في التاريخ وسير الرجال وذكر الصحابة رضي الله عنهم، ذكروا عنها الشيء الكثير. وهذا كتاب الإصابة في تمييز الصحابة رضي الله عنهم أجمعين للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله، المتوفى سنة 852 هجرية رحمه الله رحمة واسعة. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعلم المكين الصحيح والإنابة إلى الله جل وعلا وقبول الحق من أهله ورد الباطل على أهله، وأن يجعلنا من الذين قال الله فيهم تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من تحب وحب من يحبه نبيك يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.